العركة لو ابتدت هتزعل. طب حد فيكم مالانا؟ حد بيتعارك هنا؟ ده انا صاحبي جدع قوي في وشي والدار يعرف يضحي. خطر مفيش اخطر منا، السكاكين على نار سننا، خصمنا بتاخد على عينا. عريكا يا عم تعرفوا تتعاركوا تنططوا، الا نزنقوا نخبطوا زي النسوان بتصوتوا لما تشوفوا دم. طب حد فيكم مالانا؟ حد بيتعارك هنا؟ يا عيال يا نتنا مش شايف فيكم حد بيكتر على مين يا زمالة، وعامل بطل الحالة على اسفل انت الزبالة وانت واحد على الارض. بحري خطر ماركة مسجلة، فارس الجنتل ده الجندالة، فارس يا رصيته بمرجالة مش قلنا وقال. حمو البحري فارس البلد، حمو البحري قلب العسد، راجل جدع ضهر وسند في العزبة وغبريال. وانا ماشي في الجبل مكانك، واخد البنوت على المكنات، عضناني من ظهري وسخنات، شرق انا محتاجة بنزين قلت لا ما تهدي شوية، عمالة بتحضني فيها ولقيته قدامي عربية منها خصامي نازلين. رحت رفعت حصان على الحيطة، شديت سكينتي الخبيطة، عمال بخبط كده وكده وبقطع في الاخصام، صرخت مني وعورتهم قدامي جريتهم كلهم، كل ما يشتكوا سقف لهم عجي ارجع يا خرام. انا شيك وعيوني عسلية، شوفنا تتخدع فيا، بس انا باللي في رجليا ممكن عارك شرق سفح سكينتي غبية، بلدي بتيجي في ايديا سعرك يا لبت عنيا، انا مطروش مش صايح، بشرب 20 فرقة الصبح وانت تاخد نفس بالكح، انا بخبط وانت بتعرق يا اندر النسوان. راجل من اسكت عبليكي، ده حبيبتك بتنام على صوتي، طلعتلي وجاتلي في شقتي وعملنا يا لالبان. اصحابي كلها مش سلكة، دي كلاب بتيجي على الفرقة، لو مرة شافوني في عركة يطلعوا جريئين، بعد ما كنت بحبكم مش عاوز اشوف وشكم، بتحبوني اشكر لكم انسوا يا خاينين. بمشي بسكنتي البرازيلي ومعايا الكينج كورسي زميلي، كلبي الخطر اللي صفيلي مش زي ولادي الجديد، ده انا صاحب كلب وما صاحبش صاحب في النقمة ما تتمرش، ده انا صاحبي جدع قوي في وشي والدار يعرفني طبيب. يلا انا حرق ايدينا يمكن يهبط حرامة، ما تسواش يا ابني ركنا بطل حكا حكا، نفسك تتصيد زيي، نفسك وكلامك شبهي، بس انت عبيط عالدغري مش عاوز اقول مت. لا لا لا سيبني ندوب العدل، متنازل عن حقك دايما تتضرب وبتسكت، فعلا عمال في كلامك تتمسكن وانت انت انشاف. انا نفسي اشوف يوم جدعنتك زي ما انا شايف نسوانتك، عارف بكلام انا عتمنتك رياح على جنب. فارس الجنتل برجلتم، فارس وزعيم في مدينتم، بحري دي جهتو منطقتم، فارس الجنتل الدود، حمو البحر الهتان، قايد العزبة وغبريان، اعلى بروجي جاي للسندان، حمو البحر اجدع شاب، بحريف يا فرحة دمار، عاملين عالكون اعصار، رحيت مدة تولع نار، احلى عرس مدة يا عم، اصحابه كل اهلي فرحان، على ارض بحر السهران، كلنا واحد خالصة معانا، مدة فرحته دي بوم، مدينة نصر اربعة ونص، رجالة بتوعك شنباي، احنا ننفذ مش بنجيش، كلنا ابطال، مينا التركي ده الجدعان، ده رجولة وزايد فرسان. الشرقية أجدع سندان، مودي من كروان وغنيتو، فارس سكر سمع سيتو، كم وزعت إسلامية.